وازرة وزر أخرى

أزفت لا Thank you. أستاذ. الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. حكمة بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما المتقين في جنات. لا الجوار المنشآت

فيهما عينان صدق الله.